أما جمال الخلقة فكما قال أنس ما كنا نستطيع أن نشخص أبصارنا في وجهه حياء منه. وجمال الخلق وإنك لعلى خلق عظيم. وجلب النفع ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا بينته لكم ودللت إلى آخر الحديث. فهنا تقول كان دميما وفي بعض الروايات شديد الدمامة. ثم تقول ويظهر عنصر الإسلام الذي ظهر في أول القضية لا أعيب عليه أو لا أعتب عليه خلقا ولا دينا، صدق وأمانة ووفاء. ثم هنا تقول لولا مخافة الله لا سلطانه ولا جاهه ولا مخافتي منه ولا شيء، ولكن مخافة الله. وهذا هو واجب الزوجة، أن ترعى حقوق زوجها لحق الله مخافة من الله، وهو ما كانت تخشاه الكفر في الإسلام بأن تقصر في حق زوجها فيما يخرجها عن طاعة الزوج ويدخلها في كفران النعمة وكفران العشير، كما ذكر صلى الله عليه وسلم في نساء أهل النار إن كنا تكفرنا العشير. لولا مخافة الله لبصقت في وجهه، وهذا أقبح ما يكون من رجل لرجل، من امرأة لامرأة، فضلا عن امرأة لرجل والمرأة هي الزوجة، فهذا كما يقال أقبح أس ثلاثة. وعلى هذا منعها خوف الله من أن تفعل ذلك. إذن لا نلزمها بعشرة يخشى عليها أن تفعل هذا، وإذا فعلت هذا كان عين كفران العشير. ولأحمد من حديث سهل بن أبي حتمة وكان ذلك أول خلع في الإسلام. كان أول خلع في الإسلام، والعرب ما كانت تعرف الخلع، وبعضهم يقول كان أول خلع في العرب أن عامر بن أبي الضرب زوج ابنته على ابن أخيه ثم جاء يشتكيها، فقال يا ابن أخي لا أجمع عليك غرم مالك وفوات زوجك، خلعتها منك على ما أعطيتها. فكان أول خلع في العرب. ثم جاءت قصة ثابت وهو أول خلع في الإسلام. وأشرنا بأن تشريع الخلع في الإسلام إنما هو النافذة التي تطل منها الزوجة إلى حريتها وإلى إمكانية عتق رقبتها ممن لا تطيق حياتها معه، كما قالت لا يجمع رأسي ورأسه شيء قط، أو قالت لا أستطيع معاشرته لدمامته. وهنا يجب أن يقال للأزواج حينما تستضر الزوجة من زوجها كراهية، وهل يلزم أن تكون الكراهية من دمامة الخلقة؟ لا، هناك أشياء أخرى. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. تقع المحبة بين متنافرين، وتقع البغضاء بين متحابين. إذا وقعت البغضاء في قلب المرأة للرجل كما لو وقعت البغضاء في قلب الرجل للمرأة، الرجل يملك الخلاص من هذه البغضاء بأن الطلاق بيده، وهي ماذا تفعل؟ جعل الله تعالى لها باب الخلع لتخرج نفسها من هذا المضيق بأن تفادي نفسها. إذن على الرجل العاقل أن ينظر، امرأة لا تريدك تبغضك تمسكها على بغاضتها إياك؟ هل يمكن أن تستمتع منها ما يستمتع الرجل من المرأة في مؤانسة وفي مداعبة وفي أم يكون ذلك اغتصابا منها؟ أو انتزاعا بالإكراه منها. وما قيمة هذا الشيء؟ هذا الشيء ما كان إلا للمسرة والمؤانسة والسكون والاطمئنان. أما إذا كان ينتزع انتزاعا ويؤخذ بالقوة قسرا، لا فرق بينها وبين جارية تسبى في الحرب وتغتصب ويستمتع منها بغير رضاها ولا قيمة لها، ويكون هذا الأمر شكليا لا أثر له. إذا أحس الزوج أن الزوجة كرهته، لكن كما قالوا هل هناك من أسباب موجبة لذلك أو ليست هناك أسباب بالكلية أو أسباب محرمة؟ تكون قد ألفت إنسان، تعرفت على شخص وتريد أن تتخلص من هذا لتذهب إلى ذاك كما أشرنا سابقا، فنقول لا وألف لا. إذن هذه اعتذرت بأمر جبلي، لأن الحب والبغض من جبلة الإنسان ومن عمل القلب ولا يملكه الإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم يعتذر إلى ربه: هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. أشرنا إلى موضوع الرجعة في عدة المختلعة ولا لا؟ إذا خالعها واعتدت، وعلى رأي الجمهور بثلاثة حيض أو ثلاثة قروء، والذين قالوا بحيضة واحدة أعتقد أنه يرد عليهم أنها إذا كانت حامل فإن بالإجماع عدتها بوضع إيش؟ وضع الحمل. إذن تساوت مع المطلقة بوضع الحمل. لو توفي عنها زوجها في أثناء عدتها أو حيضتها لانتقلت من عدة المطلقة أو المستبرأة إلى عدة الإيش؟ الوفاة، 4 أشهر و10. إذن القرائن أو بعض الوجهات النظر تؤيد أن عدة المختلعة عدة المطلقة، ويكفي أن هذا قول الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي. ويقولون عن الشافعي في مذهبي 3 أقوال: في القديم كذا، وفي الجديد كذا. في الجديد وافق الجمهور في أنها تعتد ب3 طلقات، وأن الخلع طلاق، لأنه في القديم كان يقول الخلع فسخ وتعتد والسبر بحيضة. وهذه قاعدة: كل من قال الخلع فسخ قال بحيضة، وكل من قال الخلع طلاق تعتد ب3 طلقات أو ب3 قروء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى بدأ هذا الباب بما يحذر منه، ويجعل كل إنسان قبل أن يقدم على الطلاق أن يفكر، فجاء بهذا الحديث: أبغض الحلال، كأن الحلال فيه مبغض وفيه أبغض، رغم أنه حلال لكن من هذا الحلال ما يبغضه الله، ومن هذا الذي يبغضه الله يتفاوت في البغض. وهكذا الحرام، يتفاوت الحرام أيضا كما ذكر صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. يعني هناك كبائر وهناك أكبرها. إذن الحلال الحرام ليس كل منهما على درجة واحدة، بل يتفاوت الحلال في حليته

ثم أطلقها قبل أن أمسها، وأما أن تطلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر: فردها علي ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قبل المجيء إلى حديث عبد الله بن عمر وهو من المعضلات والمشاكل، نزيد زيادة تنبيه على أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهو أننا نجد بعض الناس لديهم الورع والتحفظ والتحرز، وهو أن يدع من الحلال شيئا مخافة أن يقع في الحرام. هو حلال ولكنه هو بنفسه يكرهه، فلا ينبغي أن نعيب عليه، ولا ينبغي أن نقول هذا عنده تنطع، ولا أن نعيب تورعه من بعض الحلال، لأن تورعه عن بعض الحلال يكون ضامنا من عدم وقوعه في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، له إلى نهاية وبداية حد الحمى أن يرعى، ولكن العاقل الورع يترك جزءا بينه وبين الحمى مخافة أن يقع في هذا المحرم الممنوع. فهذه الحالة حالة خواص الناس بأن يترك من الحلال ما يكون حاجزا بينه وبين الحرام، ولا يقول إنني أحرمه، هو ما حرمه، ولكن كما يقال احتياط، كما يقال احتراز من الوقوع فيما حرم الله، كما بين صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وكما يقولون سد الذرائع، فسد الذرائع أن يترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس، وهذا مبدأ تربوي توجيهي لكبار النفوس والذين يريدون أن يجعلوا بينهم وبين ما حرم الله وقاية، جزء كما يقال برزخ بين الحلال البين وبين الحرام البين. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخذ حيزا كبيرا في كتب الحديث وفي كتب الفقه، ووقع النقاش فيه قديما وحديث، وموضوعه أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض، فأخبر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: مره فليراجع حتى تطهر، فإذا طهرت حتى تحيض وتغتسل من الحيضة الثانية، أي تطهر وتدخل في الطهر الثاني، فإن شاء طلقها وهي طاهر، وإن شاء أمسكها، أي طلقها وهي طائر دون أن يمسها في ذلك الطهر، وهو الطهر الثاني بعد حيضة الطلاق. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يمكن أن يطلقها في الطهر الأول، هي حائض ردها، طهرت في هذا الطهر الأول، إذا لم يمسها فيه له أن يطلقها، ولكن الحديث صحيح صريح في أن يطلقها في الطهر الثاني حتى تأتي عليها الحيضة الثانية بعد التي طلقها فيها. وفي الطهر الذي بعد الحيضة الثانية إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن لا يمسها. وهنا يناقش العلماء قديما وحديثا أمره فليراجعها. هذا الأمر للندب والتوجيه والإرشاد أو هو إلزام؟ مالك رحمه الله يرى أن الأمر إلزام وأن عليه أن يراجعها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يراجعها عزره الحاكم حتى يراجعها، فإن أصر ردها عليه الحاكم. والجمهور على أن هذا الأمر للإرشاد والتوجيه وليس للزوم. بقي البحث، الأمر بردها لازم أو توجيه وإرشاد؟ ردها تلك الطلقة التي أوقعها تحسب من عدد الطلقات الثلاث أو لا تحسب؟ وإذا كان طلاقه إياها ثالثة ثلاث أو ثلاث مجموعات، هل عليه أن يراجعها؟ هل هناك مجال للرجعة وهي ثالثة ثلاث، يعني الطلقة الثالثة؟ أو قال لها أنت طالق ثلاث، هل يملك رجعتها؟ هذا محل البحث، وهل يعتد بهذه أم لا. الواقع أن هذه المسألة بحثتها في بحث كنت أجمع فيه بعنوان موسوعة الدماء، وما أعتقد مرجع تحت يدي إلا اطلعت عليه وأخذت منه، وكانت النتيجة عندي كما ذكر المؤلف هنا أن جمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة رحمهم الله أن المطلق في الحيضة تحسب عليه تطليقا، وأن الطلاق واقع فتحسب عليه. أما كون الرجعة واجب أن يراجعها أم لا، فهذا مالك يوجب ذلك، ورواية عن أحمد وغيرهم إنما يقولون هو إرشاد. ومالك الذي يوجب الرجعة في طلاق الحيضة لا يوجبه في طلاق الطهر الذي مسها فيه، فلو أنه طلق امرأته في طهر ليست حائض ولكن في طهر وقد مسها في هذا الطهر، مالك يقول لا يلزم بالرجعة لأن النص جاء في الحيضة. وهنا ما العلة في النهي عن الطلاق في الحيضة؟ يلتمسون هناك علل وأسباب، بعضها أو أكثرها أنه مقبول. قالوا لأن الطلاق يأتي عن نزاع بين الزوجين، وحالة المرأة في حالة حيضها حالة نفسية ليست عادية، لا تحتمل ما تحتمله وقت الطهر والحالات العادية، لأن إخراج هذا الدم منها يؤثر على الجهاز العصبي. فلو أراد الزوج أن يتفاهم معه أو هي أرادت أن تتفاهم مع الزوج عن سبب الخلاف وعن موجب الطلاق، ليس لديها الاستعداد ولا الصلاحية لأن تستجلب رضا الزوج وتذهب عنه السبب، فلا يستطيع أن يطأ، وليست هي بالحالة النفسية التي يمكن بها أن تتشرب غضب الزوج أو زعله. فقالوا هذه حالة لا ينبغي أن تفوت على الزوجين فرصة الحياة الزوجية. إذن يعذرها في حالتها وفي تقصيرها ولا يطلقها في تلك الحالة. أما إذا كانت طاهر ولديها الاستعداد لعمل كل ما يريده الزوج من باب إصلاح الخطأ، من باب تدارك ما فات، ومع ذلك يطلق، إذن هو مصر وليست له الرغبة الدافعة لإمساكها، لأنها أمامه مهيئة وليس لديها أي الموانع، فيكون الإحجام منه هو لا من جانبها هي. الشيء الآخر أيضا، قالوا إن الطلاق في العدة يطول علي في الحيضة يطول عليها العدة، لأن الحيضة التي طلقها فيها لا تحتسب من الحيضات التي تعتد بها. أما إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه فتستقبل بعد ذلك الحيضة والطهر بعد هذا. وبالتفكير والمقارنة الفرق بينهما مدة حيضة فقط، فليس هناك تطويل مضر وليس هناك شيء خارج عن العادة. وهذا يبحث فيما يتعلق بثلاثة قروء، هل القرء الطهر أم القرء الحيض؟ وتقدم لنا الإشارة في المقتلعة أنها تعتد بحيضة. إذن الحيضة هي أصل العدة، وبالحيضة يكون الاستبراء، ولا يكون الطهر طهرا إلا بين حيضتين. لا يقال للصغيرة التي لم تحيض ولا للكبيرة التي يائست هي طاهر أو هذا طهرها، لا، رجعت إلى طبيعتها، والطهر لا يكون إلا بين حيضتين. ومن مختصر الطريق إذا قلنا بأن الأئمة الأربعة رحمهم الله وابن عمر صاحب القصة ومن وافقه يقولون إن من طلق في الحيضة تحسب تطليقة. لا حاجة بعد هذا إلى تتبع الآثار والبحث والمقارنة، لأننا نأخذ الطريقة عن قريب. وكما ذكرت ما أعتقد مرجع أجده عندي في المكتبة في هذه القضية بالذات إلا ورجعت إليه في بحث مجموعة الدماء، وهناك الكثير من يذكر ويحكي الإجماع الإجماع الإجماع. ويقول ابن عبد البر لم يقل بعدم وقوع طلاق الحائض إلا، وذكر صفات لطوائف لا أحب أن أذكرها. فهو يعيب كل العيب على كل الطوائف، وهم الشيعة والخوارج الذين لا يرون الطلاق في الحيض يقع، ويعيبون عليهم ويقولون هؤلاء لا عبرة بخلافهم، لأنهم يرون نكاح المتع، يتساهلون في أمر النساء، ولا يرون كما يقول 90 تطليقة تبيح منه ربة الخدر. إذن لا حاجة إلى الإطالة في مناقشة العلماء، ونقتصر على ما ذكره المؤلف هنا وهو الخلاصة، فنمضي عليه رواية رواية كما ذكرها المؤلف رحمه الله، ونستبين الواقع من هذه الروايات. قال: وعن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر. يراجع ثم يمسكها في تلك اللحظة إلى أن تطهر من تلك الحيضة، فتدخل في طهر جديد وتستمر في هذا الطهر إلى ثم تحيض، أن تحيض الحيضة الثانية بعد حيضة الطلقة. ثم تطهر، ثم تطهر الطهر الثاني. بعد ذلك تكون قد أخذت مدة كافية وهي بقية الحيضة الأولى وكامل الطهر الأول وكامل الحيضة الثانية ثم تدخل في الطهر الثاني. أعتقد أن هذه الفترة لو كان هناك للزوج نظر لأعاد النظر فيها، فإذا مرت هذه الأحوال ولم يعد النظر فيها ويصر على طلاقها فيكون الأمر منتهى. ولماذا لا يطلقها في الطهر الذي مسها فيه؟ قالوا لأنه قد يندم بأن يكون من هذا المسيس في هذا الطهر حمل لم يتبين الآن، لكن بعد أن تطلق عليه وبعد أن تخلص من عدتها يتبين أنها حامل، فحينئذ يأسف كان يريد الولد، أو يأسف لأنه بينه وبينها حمل، وإذا طلقت وذهبت وكانت الثالثة مثلا حتى تنكح زوجا غيره متى ترجع إليه، ويكون هناك فرقة بين الولد ووالديه. فقالوا إذا طلقها في طهر مسها فيه يؤدي إلى الندم بعد ذلك إذا تبين حمل من هذا الوطء في هذا الطهر، فإذا ما تركها وقد استبرأها ببقية الحيضة الأولى واستبرأها بالحيضة الثانية ثم دخل الطهر، فحينئذ ليست هناك مظنة حمل لأنها حاضت، وعرفنا أو غلبت الظن بأن الرحم خال وجاء الطهر ولم يأته شيء جديد، إذن هي ليست حاملا منه، فيطلقها كما في الرواية الأخرى حامل أي تبين حملها أو طاهر، طاهر من الحيضة. نعم. ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. هكذا عند الأئمة الثلاثة في الطهر الثاني، إن شاء أمسك دون أن يمسها، وإن شاء إن شاء أمسكها وهي زوجه، وإن شاء طلقها دون أن يمسها. ونبهنا على أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى جواز تطليقها في الطهر الأول، ويقول كما يجوز له أن يطلقها في الحالة العادية دون ما طلاق في حيضة، إذا أراد أن يطلقها وتجنب الطلاق في الحيضة ونظر إلى طهرها التي هي فيه أيا كان فطلقها طاهرا لم يمسها في هذا الطهر، يقول كما أن الطلاق في هذا الطهر ابتداء دون ما علاقة طلاق بحيضة صحيح، فكذلك يجوز أن يطلق في الطهر الأول. ولكن الجمهور يقولون الحديث صحيح صريح أن يكون ذلك في الطهر الثاني. نعم. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، يقولون العدة أي عدة المرأة تبتدئ العدة من طلاقها، فإذا طلقها وهي حائض لا يمكن أن تعتد بتلك الحيضة، وإنما تستأنف بعد ذلك الأقراء على أنها الطهر أو على أنها الحيضة، فإذا طلقها طاهرا استقبلت عدتها بدون تطويل عليها. وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. مره فل يراجعها. وهناك مره فل إيش؟ فليراجعها الأول، إن شاء طلق وإن شاء إيش أمسك بعد، مره فليراجعها ثم ليمسك. الحديث الأول قبل الرواية، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فل